إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 38 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن ابن محرز، الملحن الفنان صاحب اللحن الثالث من مختارات الألحان اللي هارون الرشيد كلف أرباب الصنعة بجمعها زمان. وأفكركم بكلام اللحن مرة كمان: أهاج هواك المنزل المتقادم، نعم وبه ممن شجاك معالم. لقد راعني للبين نوح حمامة، على غصن بان جاوبتها حمائم. ده شعر نصيب اللي عرفتوه، عبد فقير بيخدم وينجز، وشاعر مشهور بيجمع ويكنز. ودلوقتي جه دور الكلام عن الملحن ابن محرز. انظري من بالباب يا عزي. فتى أصفر أحنا طويل يدعى سلم بن محرز. يريد ماذا؟ يحمل إليك كتابا من جميلة مولاة الأنصار. فأين الكتاب؟ في يدي، ويصر على أن يرفعه إليك بنفسه. علي بالفتى الأصفر الأحنى الطويل، لننظر من يكون. تقدم، ها هي مولاتي عزة الميلاء، ادفع الكتاب إليها. أبكم أنت؟ بل لا أحب أن يقطع سلامي عليك ما أنت فيه. ما أبرع هذا العزف؟ تكلم. لكأن ما تعزفين هو لحن ابن مسجح. فمن أدراك بهذا؟ أغنيه إن شئت. قل، ناوليه الدفة يا عزيب. إنما الزلفاء همي، فليلومني من يلوم. أحسن الناس جميعا حين تمشي أو تقوم. حبب الزلفاء عندي منطق منها رقيم. من علمك هذا؟ أبو عثمان رحمه الله. ابن مسجح نفسه؟ إنك على حداثة سنك لمخضرم في الغناء. فأين كتاب جميلة؟ وما هو؟ توصيك بي خيرا أن تتعهديني حتى أتقن العزف والغناء. لعمري كيف لا تؤثر نفسها بهذا الخير. بيت جميلة اليوم لا يخلو من قصادها، وكثرت لديها إماء الأمراء وأهل الثراء تعلمهن بالذهب الوفير، فكيف تكتهد ساعة لغوي مثلي؟ فمن أنت؟ ومن أبوك وقومك؟ أنا